الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، هنالك مطبوعة أنا لم يسعفني الوقت لكي أحضر المزيد منها اليوم، وهي عند زملائكم، فمن عنده نسختان في طاولة فليتفضل بنسخة لمن ليس له. هذه نقطة. نقطة ثانية، كلمة للتلاميذ الذين عندهم نسخة، يعني حاولوا دائما أن تنشروا الخير وأن تنشروا العلم، فرجاء كونوا كمثل طلاب العلم في الحلقات، حلقات العلم التي نعرفها عند مشايخنا. طالب العلم سباق للخير. طالب العلم الذي عنده نسخة يعلم أن بعض زملائه ليس لهم نسخة، فيصور نسخا وينوي الأجر. كلما تعلم زميله هو أخذ أجره كله، أخذ أجره كله، فهذا من الصدقات الجارية. ثم هذا الذي تعلم من النسخة يعلم غيره، فتأخذ أنت أجر زميلك وأجر من علم. أي فضل هذا؟ فلا تتوانوا في مثل هذه الأعمال، أعمال البر وأعمال الخير. في المرة الماضية أخذنا تعريف التجويد، وتوقفنا عند قول الإمام ابن الجزري رحمه الله، ثم أشار المؤلف حفظه الله إلى نقطة فقال: ولا يعتبر القارئ مجودا إلا إذا علم القسمين معا، القواعد والأصول والضوابط، القسم الأول، وأتقن النطق بكلمات القرآن وحروفه. نحن سبق مع بعضكم يعني في القسم وفي الصف تعريف علم التجويد، وقلنا أن منه النظري والعملي، والعملي أن تضيف جملة والعمل به. لا يسمى الإنسان مجودا قارئا إلا إذا أتقن النوعين، النظري والتطبيقي، ولكن فرض العين يتحقق بالعمل، ولا يشترط فيه كي يتحقق أن يكون العلم والنظر معه. فالذي يتعلم التجويد بدون نظر إنما بالسمع، قال له شيخه اقرأ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هو أعادها ولا يدري أن هنالك إدغام، ولا يدري أن الإدغام فيه غنة، ولا يدري أن هنالك إخفاء في الآية التي بعدها، أو هناك إظهار في نفس الآية، لا يدري هذا، ولا يدري حروف الإظهار. هذا غير آثم، لكنه آثم إذا لم ينطق كما تعلم. ثم قال بعدها في المقدمة الثانية حكمه، وهذا الذي لخصناه الآن، قال: العلم به فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ الفرض والواجب له أقسام عند علماء أصول الفقه باعتبارات مختلفة، من بينها هذا الاعتبار باعتبار كونه عينا أو كفائيا. فالواجب الكفائي هو الذي إذا قام به البعض حيث تحصل بهم الحجة سقط عن الآخر، هذا الفرض الكفائي. والفرض العيني هو الذي يلزم كل مكلف أداؤه. تابعوا معي، هذه مقدمات ضرورية، حتى أنك إذا كنت يعني تطلع وتقرأ في كتب الفقهاء وكتب العلماء ومررت على هذه المصطلحات لا تبقى عندك كأنها ألغاز، تصير تعرف معناها. تخيل أنت فتحت كتاب الشيخ الألباني أو ابن عثيمين مثلا أو ابن باز، راك تقرأ بعد قال الشيخ وهذا فرض كفائي، وأنت ما تدري كيفاش راح تفهم المعاني. ففقه مصطلحات الفقهاء ضروري لطالب العلم الشرعي. الفرض الكفائي هو الذي إذا قام به البعض تقع بهم الحجة، هذا يسمى بالفرض الكفائي. مثاله الأذان، مثاله الأذان. الأذان واجب كفائي إذا قام به واحد بحيث أن صوته يصل إلى آفاق المنطقة كلها سقط عن باقي الناس. ليس واجبا على كل الناس أن يؤذنوا. أنت إذا سمعت الأذان تذهب إلى الصلاة ولا تؤذن. إذا كنت في الفلات في سفر وحدك ولم تسمع الأذان تؤذن على سبيل الاستحباب، يؤذن نعم وتقيم. لكن إذا كنت في بلدتك وفي منطقتك وكان فيها مسجد وهذا المسجد فيه مؤذن راتب يؤذن بالناس، فهنا يسقط الأذان، يسقط الأذان عن الآخرين. أيضا من فروض الكفاية الجنازة، صلاة الجنازة، فإذا صلى عليها طائفة من المسلمين سقط الحكم عن باقي المسلمين. التجويد كذلك، لكن أي نوع؟ العلمي. قال هنا: العلم به فرض كفاية. إذا أتقنه طائفة من طلاب العلم ومن المشايخ ومن العلماء فإنه يسقط على الباقي، لكن بقيد، وهو حيث تقع بهم الحجة. يعني مثلا لو أنه عندنا بلدة كبيرة واسعة وفيها مسجد واحد، والمؤذن لا يصل صوته إلى من هو في أقصى البلدة، فهنا يؤثم الناس جميعا حتى يتخذوا مؤذنا ثانيا يوصل الصوت إلى البقية. لو أنه كانت عندنا جنازة لم يرد أحد أن يصلي عليها، كل أهل المنطقة يؤثمون. إذا صلى عليها اثنان أو ثلاثة بحسب اختلاف العلماء في اشتراط عدد الجماعة سقط الإثم عن الباقي. قال: العلم به فرض كفاية والعمل به فرض عين على كل من يريد أن يقرأ شيئا من القرآن. شخص فتح المصحف وأراد أن يقرأ، واجب عليه أن يقرأ بالتجويد، واجب. شخص أراد أن يصلي فأتت الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والصبح، لا بد عليه أن يجهر ويجهر بالقرآن، وهذا أيضا سيان فيه المرأة والرجل، فيقرأ بالتجويد. إذا كان لا يدري التجويد يبدأ التعلم فيأخذ أجرين، والذي يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجر، وهذا سيأتينا في فضله ونفصل أكثر إن شاء الله. نعم. قال: فيثاب على فعله ويؤثم على تركه، لأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مجودا مرتلا. كيف أنزل القرآن؟ أنزل هرذمة؟ أنزل كالشعر؟ أبدا، أنزل مجودا، وبالتالي لا بد علينا أن نقرأه كما أنزل. لا يجوز لك أن تأتي بقراءة من عندك، القراءة عبادة. بعض الناس، وهذا والله منسوب يعني لبعض الآئمة في المسجد، تصلي خلفه فيخلط بين ورش وحفص في القراءة الواحدة، يخلط خلطا عجيبا، وبعضهم يقرأ برواية ورش، لكن من أي طريق هذه؟ من أي طريق؟ تجده يخل بأحكام الأصبهاني فيخلط معها أحكام الأزرق، والآخر يصلي بالأزرق فيخلط معها أحكام الأصبهاني، فلا يميل ولا يعني أمور كثيرة جدا يفعلها البعض المنسوبين إلى المحاريب وإلى الإمامة. لا بد أن تقرأ القرآن كما أنزل، لا يجوز لك أن تبتدع قراءة من عندك. قرآن أنزل واستقر على 10 قراءات، وكل قراءة لها روايتان، كل قراءة لها روايتان، اقرأ بما شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا كيفما شئت. عندما سمع عمر رجلا يقرأ بقراءة بعدما أتم الصلاة شده بقوة وجره إلى رسول الله، قال: يا رسول الله إني سمعته يقرأ كذا وكذا. عمر بن الخطاب يعرف قراءة، فسمع قراءة مخالفة، عمر بن الخطاب عنده أن هذه بدعة. اليوم نستقرأ كما يحلو لها، ولا يعلمون ولا يصوبون ولا يبلغ عنهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ كذا، فقرأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا كيفما شئتم. جبريل كان كل عام يقرأ على رسول الله بقراءة فيعلمه القراءات، يعني هذه القراءات كلها منزلة من عند الله وليس بدعة من عند الصحابة أو من عند التابعين أو من عند شيوخ القراءة ونحو ذلك، أبدا، بل هي كلها من عند الله. قال المؤلف: ووصل إلينا كذلك نقلا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهذا هو التواتر. كل صحابي أخذ عنه 10 التابعين، وكل تابعي أخذ عنه 10 أتباع التابعين، وكل واحد من أتباع التابعين أخذ عنه 10 إلى أن وصل إلينا. ولهذا نسمع اليوم بالإجازات ونسمع بالأسانيد، فيقول لك الشيخ: عندي إجازة في رواية ورش. ما معنى هذا؟ معناه أنه أجازه شيخه عن شيخي عن شيخي شيخي عن إلى ورش، ثم ورش عن نافع، وهكذا إلى رسول الله. فالإجازات موجودة، وكذا الأسانيد، وليس هذا فقط في القرآن، بل إنما هو أيضا في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من مشايخنا لهم أسانيد في البخاري ومسلم، وهم معاصرين لنا، هؤلاء الشيوخ كشيخنا بن خدح حفظه الله، عنده أسانيد في البخاري وفي مسلم وفي الموطأ وفي شمائل المحمدية بتاع الترمذي، عنده أسانيد يعني عن منه إلى غاية المؤلف. هو الآن يعطي لتلامذته، تلميذه يحفظ ثم يعرض عليه فيقول له الشيخ أجيزك أن تروي عني صحيح البخاري، فيقول التلميذ حدثني شيخي فلان عن شيخه عن شيخ شيخه عن محمد بن إسماعيل البخاري عن أبي مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله أنه قال. وهذه مكرمة لهذه الأمة، وليس يوجد هذا الشأن العظيم إلا في هذه الأمة. فمن خصائص أمة الإسلام الإسناد، ولهذا قال ابن المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء في الدين. فالإسناد شريف جدا، يربطك برسول الله. أي نعمة أعظم أن تكون في سلسلة أعلاها رسول الله باعتبار العلو منه، منهم من يقول أدناها رسول الله باعتبار العلو من صاحب الكتاب أو الشيخ. قال فعلى كل مسلم أن يحقق تلاوته على قدر طاقته، ولا تكلف نفس إلا وسعها وإلا فهو آثم. بعض الناس به عاهة لا يقدر على التجويد فهذا لا يكلفه الله، بعضهم به مرض بلسانه، بعضهم به مرض بشفتيه وهكذا، فهذا يعذر. ولكن ينوي التجويد، ينوي أنه يعني يريد أن يتعلم التجويد وأن يقرأ، يخطئ فلا يؤثم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم شرع المصنف يسرد لك بعض أدلة وجوب التجويد، فقال لك والأدلة على وجوبه قسمها إلى ثلاثة أقسام، وهي الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال الكتاب أي القرآن، ما هو الدليل؟ قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أمر منه تبارك وتعالى لرسول الله أن يرتل. واعلموا رحمكم الله أن الأمر الشرعي إذا جاء من الله لرسوله فهو للمسلمين عامة، فهو للمسلمين عامة. يقول ابن تيمية رحمه الله في هذا، يقول إن خطاب الله للرسل هو خطاب للناس شأنه كقول العرب إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، على المثل الشعبي الجزائري الذي تحفظونه، فهمين؟ هكذا خطاب الله للرسول، إياك أعني يعني الرسول، لكن المعنى أيضا للناس. طيب أيضا قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وهذا سبق معنا مع طلاب سنة ثانية وشرحناه، وقلنا أن حق التلاوة مراتب، من بينها ماذا؟ التلاوة بالتجويد، وهي لا شك أن هذه المراتب لا بد من الإتيان بها جميعا حتى تسمى حق التلاوة. قلنا المرتبة الأولى أن يقرأ الإنسان بإخلاص لله تعالى، فلا يقرأ للناس أو لأنه معجب بنفسه فيقع في العجب الذي هو إشراك النفس بالله، وأن يقرأ بالتجويد، وأن يقرأ بالتدبر وتفهم للمعاني، وأن يعمل بما تعلم، وأن يدعو إلى هذا القرآن، وأن يصبر على الأذى فيه. وقلنا أن المرتبة الأخيرة هي من أصعب المراتب. الإنسان إذا تعلم القرآن ودعا الناس إليه وإلى التحاكم إليه يؤذيه الناس، يؤذونه لأن الناس يميلون إلى الباطل والقرآن يحكم بالحق، ولهذا كانت سنة الله في المتدينين أن يؤذوا، ما من متدين إلا ويؤذى. المتدين الذي لا يؤذى فليراجع تدينه ففيه خلل، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زاده الله بلاء. فهذا الدين لا بد أن تبتلى فيه، لا بد أن يعيرك الناس وأن يقذفوك بالرجعية والتخلف، لا بد أن يطعن الناس في عرضك كما طعنوا في عرض رسول الله وقذفوا زوجته عائشة بالكذب والزور، لا بد أن يشتمك الناس كما شتم الناس رسول الله فقالوا عنه مجنون وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه شاعر، لا بد أن تبتلى. إذا لم تبتلى شفت روحك استقمت والطريق كلها مفروشة ورد، اعلم أن إيمانك وأن ديانتك تحتاج إلى غربلة وإلى إعادة نظر، واضح؟ ومن حق تلاوته حسن الأداء وجودة القراءة. من السنة أيضا من الأدلة في القرآن الكريم قول الله عز وجل ورتلناه ترتيلا، نعم، ومتى وجدتم في كتاب الله يتلون كتاب الله، ها كقوله عز وجل الذين أو إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الآية، وهكذا كلما وجدتم يتلون فمعناها حق التلاوة ومعناها بالتجويد. طيب، من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل ورتلناه ترتيلا، إذن تقرأه أنت بالترتيل. إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وصححه غير واحد من المحدثين. وقوله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى هذا الحديث وانظروا إلى ذكاء المؤلف، قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فائدة عزيزة جدا، وهي إذا قرأت القرآن بدون تجويد فإنك تعد كذبا على رسول الله، لأن رسول الله ما قرأ هكذا القرآن. إذا قرأته بالتجويد معناه قرأت القرآن صدقا كما قرأه رسول الله. أنت إذا قلت في التلاوة، مش في الاستدلال، في الاستدلال لا يشترط التجويد، الاستدلال على مسألة شرعية، قال مثلا الخمر حرام ودليله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، مش شرط نجيب التجويد ولا أصلا الاستعاذة. لكن عند القراءة من المصحف وعند الصلاة هنا لابد من التجويد. إذا أنت قرأت وقلت فمن يعمل، هل قرأ هكذا رسول الله؟ أبدا، كذبت عليه، فتبوأ مقعدك من النار. وهذا الحديث يستدل به أيضا في ماذا؟ يستدل به في علم النحو، ذكر هذا الإمام أحمد بن حنبل في كلام معناه أن الذي يخطأ في نطق السنة فإنه أحد الكاذبين على رسول الله، فلا بد من التنبه لمثل هذه الاستنباطات لأهل العلم. قلنا الذي بدأ يتعلم التجويد ويخطئ هذا له أجران لا نحكي عنها، أما الذي لا يهمه التجويد ولا يريد أن يتعلمه وتعمد الخطأ معناه، هذا الذي يكذب على رسول الله إذ أنه نسب إليه قراءة ما أنزلها رب العزة من هذا الباب. وعن علي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا أي القرآن كما علمتم. هذا دليل صريح أيضا في وجوب تعلم التجويد. هل لمحتم الخطر وأحسستم به؟ هل تيقنتم من أنكم كنتم في خطأ جسيم وعظيم قبل تعلم التجويد، وكنتم وأنتم مكلفون وأنتم بالغون عقلاء مخيرون، وبالتالي لا عذر لكم، عليكم بتجديد التوبة كما كنت قد أشرت، عليكم بتجديد التوبة إذ أنكم كنتم مقصرين في ماذا؟ في تعلم التجويد. ولكن الحمد لله حضوركم هذا خطوة في أن يكون لكم أجران. رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند، قال جيم الإجماع. الإجماع هو أن يتفق علماء عصر معين على حكم شرعي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أجمعت الأمة المعصومة، أشار إلى معصومة لهذا اللفظ لحديث رسول الله لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا اجتمع العلماء فاجتماعهم ذاك معصوم لا خطأ فيه. أجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب تلاوة القرآن مجودا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، ولم يخالف في ذلك أحد من الذين يعتبرون، لعلك تجد مخالفة من طرف الفرق الضالة كالصوفية والشيعة والمعتزلة، لكن من أهل السنة لا يوجد. ثم ذكر كلاما يستأنس به لابن الجزري، يعني كأنه قسم الأدلة إلى ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع وأقوال العلماء، أقوال أهل الاختصاص. فقال ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهكذا منه إلينا وصل. وقال أبو العز القلانسي رحمة الله عليه يا سائلا تجويد ذا القرآن فخذ هديت عن أولي الإتقان، تجويده فرض كما الصلاة، يعني كما الصلاة فرض، تجويد عملية يقصد، واضح، كما هو كما الصلاة واجبة فرض فإن التجويد أيضا. تجويده فرض كما الصلاة جاءت به الأخبار والآيات. وجاحد التجويد فهو كافر. أشار إلى مسألة ما ذكرها المؤلف وما ذكرناها نحن أيضا. شخص يجحد التجويد، فرق بين من لا يعلم التجويد وبين من يجحد التجويد، يقول التجويد لا وجود له، باطل، عياذا بالله، هذا كافر، لا يؤمن به، أنكره. منكر التجويد كافر، شأنه كشأن منكر كل الأحكام الشرعية، الذي يقول الصلاة باطلة لا وجود لها، أو يقول الصيام لا أساس له، لا وجود له، هذا كافر، وإن كان ينسب أو ينتسب إلى الإسلام كالعلمانيين، فهم يقولون هذا. العلمانيون هم الذين يقدمون العقل والدنيا على الشرع. قال وجاحد التجويد فهو كافر، فدع هواه إنه لخاسر، وغير جاحد الوجوب حكمه معذب، وبعد ذاك إنه يؤتى به لروضة الجنات كغيره من سائر العصاة. هذا المعنى. الذي يعلم أن التجويد واجب لكنه لا يأبه به، معناه لم ينكره، هذا معذب يوم القيامة، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجنة، يعذب، لأن المسلم العاصي قد تغلب سيئاته حسناته فيدخل النار. فعندنا أدلة كثيرة على أن من المسلمين من يدخل النار، يعذب ما شاء ربك ثم ينقلب إلى الجنة. ولكن نقول هنا إن الصواب أن الذي يخطئ في التجويد وهو لا يأبه به ولا ينكر في نفس الوقت وجوبه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رب إنسان لا يجود القرآن لكن غلبت حسناته السيئات، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهو يعني أحسن من شرح الجزرية، في شرحه على الجزرية قال: وقال بعض شراح الجزرية في قوله من لم يجود القرآن آثم، أي معاقب على ترك التجويد، كذاب على الله ورسوله. أنت تكذب على الله، الله يقول في التلاوة كذا وأنت تقرأها على غير ما أنزل، إذن كذبت على الله. داخل في حيز قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذا الآية في المبتدعة الذين يبتدعون في دين الله عز وجل ما لم ينزل به ربنا من سلطان. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال ابن غازي في شرحه على الجزرية: ولم ينفرد ابن الجزري بذكر فرضية التجويد، فقد ذكر عن أبي عبد الله نصر بن الشيرازي، وعن الفخر الرازي، وعن جماعة من شيوخه أيضا، ووافقه على ذلك جلال الدين السيوطي في الإتقان، والحافظ أحمد القسطلاني الخطيب صاحب شرح البخاري في لطائف الإشارات، وذكره النويري في شرحه على الطيبة طيبة النشر، وذكره قبله مكي بن أبي طالب وأبو عمرو الداني صاحب القراءة المعروفة، وغيرهم من المشايخ العالمين بتحقيق القراءات وتدقيقها حسب ما وصل إليهم من الحضرة النبوية الأفصحية. معنى هذا الكلام أن كبار الأئمة لا سيما علماء هذا الفن علم التجويد كلهم حكموا على أن الذي يخطئ في التجويد ولا يبالي بتعلمه آثم معذب وصاحب بدعة، فالحذر، الحذر بعدما علمت كل هذا. قال: وقال الشيخ محمد حسنين مخلوف: وقد أجمعوا على أن النقص في كيفية القرآن وهيئته كالنقص في ذاته ومادته، فترك المد والغنة والتفخيم والترقيق، وهذا كله أين تدرسه؟ في علم التجويد، كترك حروفه وكلماته، ومن هنا وجب تجويد القرآن. هذه في الحقيقة في توسع، هذا في توسع. هناك بعض الأخطاء في التجويد لا يستلزم أو لا تستلزم الإثم، كما قال غير واحد من أهل العلم كابن عثيمين وابن باز، بعض الأخطاء الخفية، أخطاء لا يتقنها إلا القراء الكبار، هي خطأ لحن، أخطاء دقيقة، سنتعلم بعضها، يعني نتعلم بعض هذه الأخطاء حتى نتحاشاها. أحياناً وأنت تقرأ والضحى برواية ورش تهرب لك الإمالة، يحدث هذا، واضح؟ ولا مثلا تدير الإمالة الكبرى في طه ما تقدرش، ديرها عادية، ولا مثلا تدير تسهيل في التقاء همزتين فتخطئ. هذه أخطاء دقيقة، هذه لا يترتب عليها الإثم، لأن الله رفع عنا الحرج، واضح؟ فالله تعالى لا يكلفنا إلا ما نطق، فالخطأ وارد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خطأ نسيت الإدغام لا بأس، ولكن إذا كنت تتقن وتهاونت هنا يترتب عليك الإثم. فمن علم، من علم فإنه يحاسب، لا كمن لم يعلم. فهمين؟ لهذا قال هنا سيان بين المد والغنى والترقيق مع الحروف والصفات، مع المخارج والصفات. لا شك أنه اللي يغلط يقول في نفس الآية تاع سورة القارعة مثلا: فمن يعمل، مش كيما اللي يغلط ويقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يحرف. اللي يغلط وما يجيبش الإخفاء، ها ما يجيبش الإخفاء، مثلا: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وما قالش ذرة شرا، قال ذرة شرا. هذا الخطأ تاعه، مش كيما الخطأ تاع اللي يقول إنا أعطيناك الكوثر، فرق. فالذي يقول إنا أعطيناك الكوثر لأنه عاصمي، قال ما ينطق الثاء عاصمي، أو الذال ما ينطق الذال، يقول دال، الضاء والضاد والذال دال، كلها دال في القرآن، كلها دال. هذا لا شك أنه محرف للقرآن الكريم، لا بد عليه أن يتعلم، وإلا فهو آثم. قال: ملاحظة، والأفصح ملحوظة، الأفصح أن يقال ملحوظة، وبعضهم أنكر حتى قال إن ملاحظة لحن أي خطأ، لعل فيها وجه. قال: الواجب في علم التجويد ينقسم إلى قسمين: واجب شرعي وواجب صناعي. وهذا ليس فقط في علم التجويد، إنما في كل الفنون. الواجب الشرعي هو ما أجمع القراء عليه كأحكام النون الساكنة وكالمدود بالإجماع في ورش. إذا وقعت الهمزة بعد الألف من كلمة تمدها ستا، هذا بإجماع القراء، فهمين؟ عند ورش من طريق الأزرق. قال: هذا واجب شرعي. قال: وكالمدود المتفق عليها مثل ما مثلت أنا الآن، وأيضا المد الأصلي الذي هو من حركتين، وقال الله، قال اثنين، ما تقول وقال الله، ولا تقول وقال الله، لا، وقال الله حركتين، هذه أجمع عليها القراء أنها واجبة، هذا المد الأصلي. قال: فهذا يؤثم تاركه إن كان متعمدا أو متهاونا في تعلم الأحكام، تماما كما سبق أن بينا. والواجب الصناعي بين قوسين الاصطلاحي، أي ما اتفق عليه علماء ذلك الفن، علماء ذلك الفن، هذا معنى كلمة اصطلاحي، ولغة ما اتفق عليه علماء اللغة العربية أو ما جاء على لسان العرب. وهو ما كان من مسائل الخلاف كمسألة الوقوف، هذه مسائل فيها خلاف، يعني حتى في التجويد ترون أن هنالك خلاف، يقول اختلف القراء في هذه الكلمة، هل تقرأ على هذا الوجه أم على هذا الوجه، كلهم له دليله، كمسألة الوقوف. وهذا لا يؤثم تاركه، ولكنه مكروه ومعيب في حق القارئ المتخصص، فينبغي أن يجتنب قدر المستطاع. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه كالشرعي، أي يأثم تاركه والله أعلم. وابن عثيمين وابن باز في هذه النقطة وفي هذا المقام، أنا استغربت في البداية كباقي الطلاب، كيفاش ابن عثيمين يقول باللي لا التجويد ما هو واجب، كيفاش ابن باز بالرغم من كونه جبل رحمه الله يقول التجويد ما هو واجب. لكن بعد نظر وبعد تأمل في كلامه في يعني التفاسير التي فسر فيها القرآن وكذا، استفدنا أنه يقصد هذا المعنى، التجويد الذي غير واجب هو ذلك التجويد الدقيق جدا الذي لا يتقنه إلا أهل صناعة التجويد. ولا يقصد ابن عثيمين أنك تغلط في المخارج عادي أبدا، لأنهم ما عندهم هذه المشاكل التي عندنا. موضوعه الكلمات القرآنية من حيث معرفة أحوال النطق بها وكيفية أدائها، ولكن الأدق أن نقول الحروف والكلمات والآيات، لأن في التجويد مدار الدراسة ليست محصورة في الكلمات، لا، بل هي أيضا في الحروف. أحيانا حرف واحد في التجويد يترتب عليه، يترتب عليه مبنى أو حكم على هذا المبنى، وهذا كثير جدا. ففي التجويد تجد اختلافات بسبب حرف، مثلا أعطيكم مثال: الياء حرف، ياء النداء تسمى حرف أداة، ولكن يترتب عليها تجويد، إذا كان بعدها ألف فإنه يتخلص من مدها، واضح؟ وإذا كان بعدها همزة فإنها تمد مع أنها حرف، لكن ينبغي عليك أن تتعلم نطقه. أيضا الكلمات، أيضا الآيات، وهذا يدخل فيه الوقف، علم الوقف، الوقف في القرآن الكريم على ما تقف على رؤوس الآيات ومتى انتهى بك النفس، ثم تنظر وتتحاشى الوقف القبيح وتحرص على الوقف الحسن والجائز. لابد أن تكون عالما بالعربية. ثمرته وفائدته: العصمة من الخطأ والنطق وفي النطق بالكلمات، وصيانتها عن التحريف والتغيير. إذا أنت تعلمت التجويد، ما الذي يظهر عليك؟ ثمر عظيمة جدا، وهي سلامة القراءة. سلامة القراءة، بعد أن كنت تكسر القرآن تكسيرا وتهذه هذا، فإنك صرت الآن تقرأ ولله الحمد بالتجويد. استمداده من النقول الصحيحة والمتواترة عن علماء القراءة الموصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من وجهة نظر ومن جهة. وإلا فاستمداد التجويد من كلام الله وسنة رسول الله وكلام العرب. أما من كلام الله فحكم التجويد مثلا الذي سبق ورتلناه ترتيلا، هذا أخذناه من القرآن حكم التجويد. ومن السنة فقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود المد المتصل، قال له: لا، ولكن قل للفقراء المهاجرين، لما قرأها ابن مسعود للفقراء المهاجرين، علمه المد المتصل الذي هو وقوع حرف الهمز بعد المد في كلمة. وهنا قال من النقول الصحيحة، أي من التواتر الذي جاء بالتلاوة. ثم قال لك عاقدا لباب من الأبواب، قال، وهذا باب يعني أطال فيه لخطورته، قال: اللحن في قراءة القرآن. وهذا هو المصطلح الذي سنمضي عليه. اللحن هو الخطأ، لحن في كلامه إذا أخطأ، مش لحن، لحن أي حسن صوته وزينه، لكن لحن أخطأ. وبالتالي لما يغلط التلميذ نقول له لحنت، فمعنى هذا أنه أخطأ، مش يعني حسن صوته. فاضبطوا المصطلحات الشرعية والمصطلحات التجويدية التي نقرأها. قال: إن اللحن في لغة العرب له عدة معاني، منها التغريد والتطريب والفطنة والفهم، ويراد به أيضا الخطأ والميل عن الصواب. إذن كلمة اللحن من المشترك اللفظي الذي يحمل المعنى وضده، ولن تجد هذا إلا في اللغة العربية. كلمة هي فيها معنى وأيضا ضده، وهذا فقط في اللغة. والليل إذا عسعس، كلمة عسعس في اللغة دخل، وعسعس في اللغة خرج. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء هو الطهر والقرء هو الحيض. وهنا اللحن هو تحسين الصوت، وهو في نفس الوقت ماذا؟ الخطأ. والخطأ في القراءة هو عكسها تحسين الصوت، فهذا من المشترك اللفظي. قال: والفطنة والفهم، ويراد به أيضا الخطأ والميل عن الصواب والانحراف عن الجادة، والمعنى الأخير هو المراد عند أهل الأداء. فإذا قال لك شيخ القراءة لحنت، فمعنى هذا أنك أخطأت. ثم قسم اللحن إلى قسمين: لحن جلي ولحن خفي، وهذا مبحث لا يغفل عنه طالب العلم. أقسام اللحن في القرآن الكريم: الجلي والخفي. قال: اللحن الجلي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بمبنى اللفظ إخلالا. إذن الخطأ الجلي يتعلق بماذا؟ بخلقة الحرف. إذا أخطأت في الحرف تكون قد لحنت لحنا جليا، أما إذا أخطأت في الإمالة أو أخطأت في التسهيل فهذا لحن خفي. قال: فيخل بمعنى أو بمبنى اللفظ إخلالا ظاهرا يدركه العام والخاص. كل الناس إذا سمعوك يقولون أخطأت، تقول: إنا أعطيناك الكوثر، من له سمع سليم يفهم أنك أخطأت. هذا يسمى اللحن الجلي، الجلي الظاهر، جلي لكل السامعين. قال: ومن أمثلة ذلك الخطأ في الإعراب، تقول مثلا: الحمد لله رب العالمين، هذا يسمى خطأ في الإعراب، هذا لحن جلي. قال: كنصب الفاعل، الفاعل كيف يكون؟ مرفوع. أو رفع المفعول، مفعول به يكون دائما منصوب. أو تبديل حرف بآخر كتبديل حرف الضاد بحرف الدال في قوله تعالى ولا الضالين، ها وهذا الذي أشرنا إليه. أو تغيير الحركات كضم التاء في قوله تعالى أنعمت عليهم، ها تقرأها أنت هكذا أنعمت عليهم، تقرأها أنعمت تضم الحركة. ولو تتأمل هنا ذكر لك أمثلة من سورة الفاتحة، تالي الخطأ فيها جسيم، بل بعض العلماء تجاوز تجاوزا شديدا في هذا وقال الذي لا يعرف تفسير سورة الفاتحة فصلته باطلة. ولهذا أنا الآن أحثكم ويعني أدعوكم إلى البحث وإلى القراءة في تفسير سورة الفاتحة، والله أعلم. بقي اللحن الخفي الحصة المقبلة في مثل هذا اليوم.